الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر والأخير أيها الإخوة في الله في هذه الدورة المباركة في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. واليوم هو كتاب القضاء، ثم ضم إليه الدعاوى والبينات وأنواع الشهادات، وكلها راجعة إلى باب القضاء، لذلك جمعها جمعا واحدا. قال: والقضاء لابد للناس منه. والقضاء في التعريف الفقهي هو فصل الخصومات وفك المنازعات، ولابد للناس منه لأن الناس في أكثر أحوالهم وللأسف الشديد كالشركاء المتشاكسين، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءك الخصم فلا تقضي له حتى تسمع كلام خصمه، فإنك تعرف كيف تقضي، كما في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. وقد ورد في القضاء وفضله وأهميته وما له وما عليه نصوص متعددة، منها الحديث الذي في سنن ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، فقد ذبح بغير سكين. لماذا؟ الحديث التالي يوضح البيان، يوضح المراد ويبينه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض عرف الحق وخالفه فهو في النار، وقاض قضى للناس على جهل فهو في النار، وقاض عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. وهذا الحديث في سنن أبي داود أيضا. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. يقول المؤلف رحمه الله: فهو، يعني القضاء، فرض كفاية. وتعريف فرض الكفاية هو ما يقوم به الواجب في الناس، يعني لو أننا في قرية صغيرة يقوم بالواجب فيها ثلاثة من القضاء أو أربعة أو خمس، فإذا كنا في مدينة كبيرة قد لا يقوم بها 50 قاضيا، فإذا كنا في دولة كبرى قد لا يقوم بها 1000 قاضٍ. فالقضية فرض الكفاية متعلق بما يقوم به أو تقوم به كفاية الناس في شؤونهم. فهو، أي القضاء، فرض كفاية، يجب على الإمام نصب ما يحصل فيه الكفاية، ما يحصل فيه من القضاء بالنسبة للناس كفايتهم، ولا يكون، يعني الآن وللأسف أحوال القضاء في كثير من البلدان الإسلامية مترهل، وكثير من الأحكام القضائية فضلا عن أنها تحكم بالقوانين الوضعية وللأسف الشديد فيها طول أمد وطول مقاضاة وتقاض، بحيث كثير من الناس قد يتنازلون عن حقوقهم مقابل عدم الولوغ والدخول في باب التقاضي الذي قد يطول، ويخسر صاحب الحق أكثر مما سيربح فيما لو رفع قضية على خصمه، وللأسف الشديد. قال: يجب على الإمام نصب ما يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية. طبعا كلمة معرفة الأحكام الشرعية أظن أنها قاصرة، لابد أن يقول العلم، والعلم الكافي الذي يقدر من خلاله على القيام بشؤون القضاء. لذلك من حيث الواقع، هنالك قضاء يجهلون كما في الحديث: وقاض قضى للناس على جهل فهو في النار. ومن حيث الواقع هنالك قضاء يعرفون ويحرفون كما في الحديث نفسه: قاض عرف الحق وخالفه فهو في النار، وقل منهم من عرف الحق وقضى به ليكون من أهل الجنة إن شاء الله. قال وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، أي تطبيق الأحكام الشرعية المرتبطة بالقضاء والمقاضاة وفض الخصومات والنزاعات بين الناس. قال وعليه أي على الحاكم والسلطان أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، الأمثل في الأمثل، الأحسن فالأحسن. الصفات المعتبرة هي الصفات الشرعية، وقد ذكر العلماء عددا من هذه الصفات. أولها الإسلام بطبيعة الحال، ثانيا التكليف أن يكون مكلفا لا أن يكون مجنونا أو صغيرا، ثالثا الذكورة، الذكورة. وطبعا أثير قبل أيام هنا في الأردن في موضوع تكليف مفتية تفتي للناس، الإفتاء من المرأة غير القضاء من المرأة. القضاء من المرأة أرجح أقوال أهل العلم عبر العصور المنع، بينما الإفتاء أمر دون ذلك بكثير، لأن القضاء فيه إلزام، وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، بينما الإفتاء يعطيك الحكم الشرعي. وكم في تاريخ الإسلام من العالمات والفقيهات في هذا الباب. رابعا العدالة، أن يكون عدلا لا أن يكون متهما أو أن لا يكون شريفا. خامسا الاجتهاد، وإن كان الاجتهاد يتجزأ، المجتهد في العصر الحديث غير المجتهد في قديم الزمان. ثم الاجتهاد قد يكون متعلقا بما يتقاضى أو يقضي فيه بين المتخاصمين، بأن يدرس المسألة وأن يتفقه فيها. لا نقول مجتهد يعني مجتهد مطلق، ولا نقول حتى مجتهد مذهب، على الأقل أن يجتهد وأن يحسن دراسة المسألة التي هو يخوض فيها قضاء وأحكاما. لكن بالمقابل هذا إنجاز التعبير قد يكون في الحد الأدنى من القضاء، ولا الأصل الأمثل فالأمثل كما قال المؤلف، بمعنى إذا وجد من هو مجتهد فهو خير ممن هو مجتهد مذهب، ومجتهد المذهب خير ممن هو مجتهد مسألة أو قضية. كذلك اشترطوا أن يكون يسمع ويتكلم، لأن الأصم والأبكم لا يفهم ولا يفهم ولا يسمع ولا يسمع، وبالتالي هذا من خلال من نواقض صفات القاضي المعتبرة. وبعضهم أشار إلى يعني شرط آخر، وهو أن يكون ذا لين بحزم، يعني لا يكون ذا لين بضعف، ولا يكون صاحب حزم شدة، وإنما يكون لينه بحزم دون أن يكون لينه ضعفا، ولا أن يكون حزمه شدة وعنفا. قال ويتعين أي القضاء والقبول به على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. عندنا إذن ثلاث صفات يتعين من خلالها على من عرض عليه القضاء أن يقبله. والمؤلف يشير بهذا إلى ما نقل عن كثير من علماء السلف من تهربهم من القضاء ومن فرارهم من مهنة القاضي، لأن عليها من المسؤوليات كما مر بنا في بعض الأحاديث الشيء الكثير. يقول ويتعين يعني يجب من عرض عليه القضاء، يجب على من عرض عليه القضاء القبول إذا كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه، لم يشغله التقاضي أو القضاء عما هو أهم منه. طبعا موضوع الأهم قضية نسبية، وقضية كما يقال تختلف باختلاف ترتيب الأولويات، وتختلف باختلاف الظروف والأشخاص والزمان والمكان، وليس الناس فيه سواء. لكن نقول كما قال الله: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. من كان أهلا ولم يوجد غيره ويعلم مهمة القاضي ومنزلتها ومكانتها، لا يجوز له أن يتخلف إلا في عذر، إلا بعذر أشد وأقوى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا ادعى إنسان على إنسان يجب عليه أن يأتي بالبينة، والبينة أنواع ستأتي وجوهها وتصاريفها. والبينة هي الحجة اللازمة، هي الحجة اللازمة كما قلنا وهي تتنوع. واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر إذا لم يوجد بينة، أما إذا وجدت البينة وحلف 100 يمين فهذه الأيمان كلها لا وزن لها، لأن البينة على المدعي إذا أقام بينته. طبعا ليست كل بينة مقبولة، البينة التي يقتنع فيها القاضي الذي هو حكم بين المتخاصمين، كما نذكر دائما يعني من باب التمثيل نقول لو أن إنسانا سأل إنسانا آخر ما هو دليل ركنية تكبيرة الإحرام، قال له دليل ركنية تكبيرة الإحرام قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا دليل، لكن هل الاستدلال صحيح؟ الاستدلال غير صحيح. وكذلك أتى ببينة لكن هذه البينة من وجهة نظره القاضي لم يرها بينة، كأنه أتى بدليل في غير ما يستدل به. هذه الرواية وردت في عدة كتب، والحقيقة أن فيها مقالا بعض أهل العلم يحسنونها، لكن رواية في صحيحي البخاري ومسلم اليمين على المدعى عليه، ومن حيث المعنى واحد، اليمين على المدعى عليه بمعنى إذا أنكر، بمعنى إذا أنكر، ولا نصل إلى اليمين إلا بعد فقدان البينة، إلا بعد فقدان البينة. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع صلوات الله وسلامه عليه. وهذا جزء من حديث في الصحيحين، حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومه فخرج إليهم وقال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. وفي رواية إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. طالما أنه يعرف الحق وأن القاضي حكم عليه بغير الواقع، القاضي ليس بالضرورة أن يحكم بالحق الذي يعلمه الله، يحكم بحسب ما يسمع من المتخاصمين، فإذا كان أحدهما ألحن من الآخر وقضى له مع أن الحق عليه فليتق الله، فإن هذا قضاء يكون سببا من أسباب دخول النار. على من؟ ليس على القاضي، لأن القاضي حكم في ظاهر الأمر وفيما رآه مقنعا له بسبب أن ذاك الرجل ألحن بحجته. لذلك رب العالمين ماذا يقول في القرآن الكريم؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أما إذا أنتم لا تعلمون فهذه قضية أخرى، الكلام عمن عرف أن الحق عليه وقبله على أنه له، هنا الذي يأخذ جزءا من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، من ادعى مالا ونحوه على خصمه، قال هذا أخذ مني مالا أو أخذ مني حقا أو أخذ مني متاعا فعليه البينة. طبعا البينة الأصل الحجة، قد يكون معه ورقة، قد يكون معه توقيع، قد يكون معه شيء، لا الشهود سيأتي، نتكلم الآن عن البينة من حيث هي بينة. فقال فعليه البينة بعد البينة الذاتية إما شاهدان عدلا أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لا يوجد عنده إلا شاهد واحد، النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين والشاهد كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. والحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم. قال فإن لم يكن له بينة، يعني لم يكن له بينة، لا بينة بذاتها ولا شهود ولا شاهد ولا رجلان ولا رجل وامرأتان، حلف المدعى عليه وبرئ، ليس عنده أي شيء، إنما أقام خصومته بمجرد الدعوة. حينئذ المدعى عليه يحلف ويبرئه القاضي. طبعا نحن ذكرنا في مجلس ماض أن اليمين على نية المستحلف، لا أن ينوي على نية يقول الله أنا حلفت يمينا أنه ليس له علي حق في كذا وكذا، يعني في أمر غير المتنازع عليه أو المدعى عليه، هذا لا يجوز. الأمر في اليمين على نية المستحلف بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نكل، يعني المدعى عليه، فإن نكل يعني رفض عن الحلف، فإن نكل عن الحلف يعني رفض أن يحلف، قضي عليه بالنكول، يعني حكم عليه بالحق المدعى عليه لكونه رفض اليمين، لكونه رفض اليمين. بينما اليوم وللأسف الشديد كثيرون من الناس جعلوا الحلف باليمين يعني كأنه مضغة في أفواههم، وهذا لا ينبغي. نعم ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يحلف به في أي باب، في باب التعظيم وليس في باب التهرب من الحقوق أو سلب الحقوق من الآخرين. قال فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي. هذا هو القول الثاني في المسألة، الفقهاء لهم قولان، إما أن يقضى على المدعي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، يعني طلب من المدعي أن يحلف، فقد البينة طلب منه أن يحلف. فإذا حلف المدعي مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به، المدعي أخذ ما ادعى به على المدعى عليه، إذا المدعى عليه رفض اليمين والمدعي حلف اليمين. هنا كلمة لابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية، الطرق الحكمية، يقول لما كانت أفهام الصحابة رضي الله عنهم فوق أفهام جميع الأمة وعلمهم بمقاصد نبيهم صلى الله عليه وسلم وقواعد دينه وشرعه أتم من علم كل من جاء بعدهم، حكموا بالرد مع النكول في موضع وبالنكول وحده في موضع. يعني القولان عند الفقهاء اللذان شرحناهما قبل قليل كلاهما حكم به الصحابة، وكل منهما لا ينقض القول الآخر، وإنما فعل الصحابة أو عمل الصحابة بالقولين لكن بحسب الظروف والأحوال. يقول ابن القيم وهذا من كمال فهمهم أنهم حكموا بالرد مع النكول في موضع وبالنكول وحده في موضع. قال وهذا من كمال فهمهم وعلمهم بالجامع والفارق والحكم والمناسبات. الجامع يعني الأمور التي تجمع بين المتماثلات، والفارق الأمور التي تفرق بين ما قد يظن أنه يشبه الآخر، والحكم الحكم جمع حكمة، الحكمة في قبول هذا الشيء ورده، والمناسبة أيضا التي تتعلق بالظروف والأحوال التي قد تتغير باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأعيان. لذلك ذكرنا لكم كلمة الإمام ابن القيم في أوائل كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين عندما قال المفتي الذي يفتي الناس جميعا بفتوى واحدة مع اختلاف عوائدهم وظروفهم وأحوالهم وقرائنهم فإنه كالطبيب الذي يداوي الناس جميعا بدواء واحد مع اختلاف أمراضهم وعللهم. هذا الطبيب يقتل الناس وذاك مفتن يغش الناس. لابد المفتي أن ينظر إلى الأحوال والقرائن والظروف واختلاف البلدان واختلاف الزمان وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله ولم يرتضوا لأنفسهم عبارات المتأخرين واصطلاحاتهم وتكلفاتهم، فهم كانوا أعمق الأمة علما وأقلهم تكلفا، والمتأخرون عكسهم في الأمرين. يعني ليسوا أعمق الأمة علما ولا هم أقلهم تكلفا. كلام ابن القيم رحمه الله يشير إلى قضية عظيمة جدا، وهي أن حدود المتأخرين واصطلاحاتهم إنما هي لتقريب العلم ليس لتحديده وليس لكبته، وبالتالي الأدلة تقضي على الحدود والمصطلحات والتقسيمات، بينما المصطلحات لا تقضي على الأدلة. لذلك من أعجب ما يمكن اليوم ما نسمعه ممن يتكلمون في مقاصد الشريعة، يقولون مقاصد الشريعة دلتنا على رفض الحديث كذا وكذا الصحيح. عجيب، مقاصد الشريعة تؤخذ من الأدلة، فكيف تكون سببا في رفض الأدلة وردها؟ هذا تناقض عظيم جدا. وهذا يعني مع أنني لم أرد أن أبحث في المسألة التي طرحها بعض الإخوة في المصلى، مسألة القراءة وما أشبه، وأنا الحقيقة تنبهت فيما بعد أن الأخ يعني في الصلاة رد الإمام عندما قرأ ملك، قال له مالك، ويعني له أن يقول أنا والله أخالف في مسألة الخلط بين القراءات، لكن أن يرده في شيء منصوص منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني ليست في علم القراءات، هذه في علم الفقه، وفي علم الفقه هذا شيء خطأ، وخطأ كبير وكبير جدا. هذه واحدة. الأمر الثاني أن القراءات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة محدودة ومحدودة جدا، حتى ألف بعض أهل العلم كتابا في ورقات سماه قراءات النبي، بينما كتب القراءات المنقولة بالتواتر نقل الكافة عن الكافة بدون أن تقول منقولة عن النبي، طبعا هذا لا يعني التشكيك بها، إنما القرآن منقول بالتواتر الكافة عن الكافة، لكن أنا أتكلم الآن عن النقل المروي في كتب الأحاديث مما علمنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا منه تعلمنا كلمة ملك يوم الدين. الآن اختار الإمام عاصم أو حفص عن عاصم ملك في قراءته ولم يختارها ورش أو العكس، هذا شيء آخر له دلالة وله علاقة في باب القراءات، ليس له علاقة في باب الصلاة وصفة الصلاة وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا مما يشير إليه كلام ابن القيم، قال لم يرتضوا لأنفسهم عبارات المتأخرين واصطلاحاتهم وتكلفاتهم. باب الصلاة متعلق بالسنة المروية، باب القراءات وحروفها وألفاظها متعلق بعلم القراءات، كما أننا لا يجوز أن نخلط في القراءات في علم القراءات، لا يجوز أن نخلط بين العلوم في علم الفقه والحديث من جهة وعلم القراءات من جهة أخرى، أو حتى علم اللغة من جهة ثالثة. هذا الحقيقة لم أكن يعني ناويا أن أتكلم فيه، لكن بعض الإخوة بالأمس سألني أن أتكلم وقد جاء سبب ذلك. نعم، يقول ومن البينة، يعني من صور البينة، القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين. القرينة هي الشيء الذي يدل على أمر آخر، يعني ليس هو من ذات الشيء وإنما دليل آخر خارج عن الشيء. قال مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، يعني مثلا إنسان يلبس عمامة، حتى هذا كره الفقهاء، جاء آخر قال هذه عمامتي، الأصل أنها عمامة من يلبسها فلا يدعى، فنقول له إذا ادعى عليك مدع أنها عمامته والأصل أنها لك، هذه قرينة قوية أنها لك، حينئذ مع اليمين تكون لك وتنقضي الخصومة. ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، ونحوه يعني حداد بآلة حدادة ونحو ذلك، يعني إنسان مزارع ادعى على حداد منشار حديد، الأصل يعني القرينة العامة التي يراها القاضي والحاكم أن الحداد هو الذي يملك منشار الحديد، طبعا قد لا يكون كذلك، لكن نتكلم عن قرائن، نتكلم عن قرائن، فإذا أتى ببينة فالبينة تقضي. الكلام عند عدم وجود البينة والاكتفاء بالقرينة المرجحة لقول على قول. قال وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، يعني فرض كفاية بمعنى أنه لا يكون فرض عين، لا يكون فرض عين إذا وجد شهود كثيرون. عندنا 10 شهود، لا يجب على 10 أن يشهد، وإنما يجب على 2. فإذا نكل 8 أو 9 ولم يبق إلا 1 أو 2، حينئذ يجب، أو سافروا أو يعني امتنعوا عن الشهادة لسبب آخر. فمن لا تقوم الكفاية إلا به فواجب عليه أن يقوم بالشهادة. قال وأداؤها فرض عين، طبعا فرض عين بالصورة السابقة، إذا لم يتحقق الحق إلا بهم أو إلا بشهادتهم. لذلك رب العالمين ماذا يقول؟ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ويقول سبحانه وتعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طبعا أحيانا بعض الناس يقول والله أنا أخشى إذا شهدت أن يعني يصيبني ضرر، نص القرآن الكريم ولا يضار كاتب ولا شهيد. الأصل أن يكون هناك حصانة للشهود بأن لا يقع عليهم أو أن لا يوقع عليهم ضرر في قليل أو كثير بسبب الشهادة، لأنه ليس لهم علاقة في الأمر أصلا، هم يشهدون بما رأوا وبما عاين، ما شهدنا إلا بما علمنا. قال ويشترط أن يكون، ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأداء العبادات والفرائض، وباطنا أي بالسلوك الحسن. فالمقصود بالباطن هنا السلوك الحسن، وليس المقصود ما في قلبه من الإخلاص والصدق، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه في علاه. قال والعدل هو من رضيه الناس. طبعا الناس إذا أطلقت هنا لا يراد بها عامتهم، وإنما يراد بها صالحوهم، وإلا لو تركنا رضا الناس فرضا الناس غاية لا تدرك كما قال الشافعي. ثم قال ورضا الله غاية لا تترك، رضا الناس غاية لا تدرك ورضا الله غاية لا تترك. وأغلب الناس لو أنك نظرت إليهم لا يقيمون الشرع، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، وقليل من عبادي الشكور. قال لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. طبعا ممن ترضون من الشهداء الخطاب للصحابة الكرام الذين هم مرآة الأمة نقاوة وحسنا وأدبا ودينا واعتقادا وأخلاقا وإخلاصا، ليكون من بعدهم متمثلا نهجهم. قال ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، كما في قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا. فهذا العلم برؤية أو سماع من المشهود عليه، أنا رأيته يفعل كذا وكذا، أنا سمعته يقول كذا وكذا، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. يعني فلان ابن فلان، والله أنا لم أشهد والدته وهي تنجبه، ولم أشهد والده وهو يسجله في الأحوال المدنية، لكن الناس تواطؤوا فيما بينهم وتوارثوا أن فلانا ابن فلان وأن فلانا منسوب إلى فلان. هذه تكون بالاستفاضة، والاستفاضة هي انتشار الخبر بحيث تغلب عليه الصحة من غير نكير، هذا معنى الاستفاضة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع، على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي. ابن عدي في كتابه الكامل في الرجال، أصلا كتاب الكامل ليس كتاب رواية، كتاب الكامل عبارة عن كتاب في نقد الرواة، وكان رحمه أصل الكامل في الضعفاء، اسم الكتاب الكامل في الضعفاء، لكن كان أحيانا يروي بعض أحاديث الرواة الضعفاء، أحيانا ليستنكرها، أحيانا ليقول لها شواهد أو ما أشبه ذلك. لكن عندنا من هو أصح من رواية ابن عدي، وهو الحاكم في مستدركه، فقد رواه الحاكم في مستدركه وصححه، مع أن تصحيحه الحقيقة منتقد، والصواب مع ابن عدي في تضعيف الحديث، لكن العزو لكامل ابن عدي غير دقيق، وإنما العزو يكون لمستدرك الحاكم ورواه عنه تلميذه الإمام البيهقي. وهذا الحديث ضعفه ابن حزم وضعفه ابن الملقن وضعفه الحافظ ابن حجر وجماعة من أهل العلم. ابن حزم الأندلسي بعد أن ضعفه قال ومعناه صحيح، يعني لابد أن تكون الشهادة عن بينة وعن وضوح، لا عن قلق وعن شك وعن ريبة. قال: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة أو التهمة، يجوز سكون الهاء وفتحها، مظنة التهمة أو التهمة، يعني احتمال التهمة بسبب الشهادة، احتمال التهمة بسبب هذه الشهادة. مثلا أن يشهد إنسان على قريب له، يقول المؤلف: كشهادة الوالدين لأولادهم، وبالعكس، يعني الأولاد على والديهم. طبعا عندما يذكر الفقهاء هذا الأمر يقول: الوالدان أو الوالد وما على، والأولاد وما سفل، وأحد الزوجين للآخر أيضا مظنة التهمة، لأنه قد يكون هنالك خصومة في الزوجين، أو قد يكون هنالك جلب مصلحة، وقد يكون جلب مفسدة. إذا تخاصم الزوجان فأحدهما يريد إيقاع التهمة بالآخر، وإذا كانا متراضيين أحدهما يريد دفع التهمة عن الآخر، والعدو على عدوه، كما في الحديث: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة. لماذا؟ لأن الله في القرآن يقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولا شك ولا ريب أن الخائن ليس على هذا الوصف الإلهي في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ولا ذي غمر على أخيه. الغمر هو العداوة على أخيه، يعني على أخيه المسلم، لا يشهد عدو على عدوه، كما يعني شرح المؤلف ثم أتى بالدليل على ذلك. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، يعني لأهل بيته. القانع هو التابع أو المدافع، كالخادم مثلا، إنسان يخدم في بيت، وبالتالي شيء طبيعي أن يدافع عن أسياده أو عن مستخدميه وما أشبه ذلك. نعم، وكما يروى وليس بصحيح: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. وحب الإحسان يدفع الإنسان لرد التهمة أو التهمة وما أشبه ذلك. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث حسن. وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، يعني يأخذ بها حقه، هو فيها فاجر يعني مبطل، لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال: باب القسمة. والقسمة يعني معروف هي قسمة الأموال بين الشركاء، وقد تكون هذه الأموال عقارا أو متاعا أو بضائع تشاركوا فيها ثم اختلفوا أو أرادوا فض القسمة لسبب أو آخر. قال: وهي نوعان، يعني القسمة: قسمة إجبار، طبعا عند الاختلاف يأتي القاضي ليجبرهم على هذه القسمة، قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. إذن قسمة الإجبار يجب أن يكون فيها شرطان لاعتبارها: الشرط الأول أن لا يترتب ضرر على أحد الطرفين، الشرط الثاني أن لا يكون فيها رد عوض، يعني أردنا أن نقسم لكن هذه القطعة من الأرض فيها بئر ماء أو فيها شجر، والقطعة الثانية ليس فيها شجر، فنقول للآخر الذي ليس عنده شجر أو بئر ماء، نقول نعوضك بألف أو ألفين. يا أخي لا أريد، أنا لا أريد العوض، أو لا يكفيني العوض، إذا لا بد من التراضي. إذا لم يوجد هذان الشرطان لا تكون قسمة إجبار، إنما تكون قسمة إجبار إذا وجد هذان الشرطان: أنه لا ضرر في القسمة، وأنه ليس فيها رد عوض، كالمثليات، يعني الأشياء المتماثلة. وهذه أسهل شيء، هذه أسهل شيء. إنسان عنده شراكة في عمارة من أربع شقق، نقول له: أنت لك شقة ولك شقة، أو أنت لك شقتان ولك شقة والآخر شقتان، بحسب القسمة، أو إذا كانت دار واسعة. لذلك يقول المؤلف: والدور الكبار والأملاك الواسعة، كالمزارع والأراضي وما أشبه ذلك. لماذا قال العلماء فيما لا ضرر فيه؟ لأن الضرر لا يزال بالضرر، هذه من قواعد الفقه. يعني أنت الآن تريد إجبار الشريكين على القسمة التي يتضرر منها أحدهما بإيقاع الضرر في الآخر، هذا لا يجوز. طيب، ولا رد عوض، لأن العوض قبولا وردا يحتاج إلى تراض، وهذا يسمى عقد معاوضة عند أهل العلم. قال وقسمة طراد، القسمة الأولى قسمة إجبار، القسمة الثانية قسمة طراد يعني بالرضا، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. يعني يأتي القاضي يقول نريد أن نقسم بينكم، لكن أحدهما يشعر أنه مظلوم، لكن يا أخي بدي أنتهي هذه الشراكة جلبت علي الويلات، أريد أن قبل، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز طالما أنه قبل. إذن قسمة التراض لو وقع فيها غمط أو غمص للحق لا تقع إلا بالتراضي، فإذا رفض فلا تقع القسمة أصلا. قال وإن طلب أحدهم فيها يعني في الأموال المشتركة أحد الشركاء البيع وجبت إجابته. قال لا يا أخي أنا بيع حصتي أو أريد أن أبيع حصتي، وجبت إجابته على طلبه هذا. قال وإن أجروها يعني إذا أجروا هذا المختلف في بينهم، قالوا نؤجرها ونرتاح، كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. إنسان له الثلث وآخر له الثلثان، إنسان له ربع وآخر له ثلاثة أرباع، إنسان له النصف والآخر له النصف، بحسب الملك بحسب الأخذ من الأجرة. قال باب الإقرار، أيضا الإقرار من البينات، بل يقول المؤلف وهو من أبلغ البينات، والإقرار هو الاعتراف. لذلك يعني كما يقال في لغة القانون الاعتراف سيد الأدلة، الاعتراف سيد الأدلة. أنا لا أحتاج إلى يمين المخالف أو الخصم ولا إلى بينة ولا إلى شهود، أنا معترف بكذا وكذا. قال وهو اعتراف الإنسان بحق عليه، بحق عليه مش بحق له، حق له هذه دعوة صارت، لكن حق عليه هذا الإقرار الذي يثبت به حق خصمه بكل لفظ دال على الإقرار. الحقيقة كلمة كل أنا لم تعجبني في هذا السياق، لو قال بأي لفظ دل على الإقرار لكانت أضبط، إذا قلنا بكل لفظ يعني لابد أن نأتي بكل الألفاظ، هذا يعني غير مقبول، وإنما الصواب أن نقول بأي لفظ دل على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، وهذا شرط كما ذكرنا في سائر الأحكام الشرعية، أن يكون مكلفا بمعنى فوق السن الشرعي، أن يكون بالغا وأن لا يكون مجنونا أو سفيها أو ما أشبه، وهو من أبلغ البينات كما تقدم. قال ويدخل أي الإقرار في جميع أبواب العلم، طبعا يقصد بالعلم هنا الفقه، من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. فمثلا من أقر بالشهادتين فهو مسلم، من أقر بدين لزمه الدين، وهكذا ماعز عندما أقر بالزنا إلى آخر ما هنالك. قال وفي الحديث لا عذر لمن أقر، وهذا حديث لا أصل له، لا أصل له، وللأسف كثير من الفقهاء يعني يتداول أحاديث منتقدة وقد تكون لا أصل لها. وأنا أذكر مرة سألت شيخنا الشيخ الألباني عن حديث أورده الإمام ابن قدامة في كتاب المغني ونقله عنه سيد سابق في فقه السنة، فقال لي هذا من أحاديث الفقهاء التي لا أصل لها بالحرف الواحد، فهذا موجود. يعني يقول ابن حجر لا أصل له وليس معناه على إطلاقه صحيحا، إذن هذا الحديث منتقد في متنه وفي سنده وفي معناه. قال ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة، أي تبعة تبع عند الله سبحانه وتعالى، بأداء يعني بأداء الحق الذي عليه أو استحلال، استحلال هنا طلب المسامحة والعفو. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال. اليوم الناس قد يحرص الكثير أو الأكثر على الاستحلال من الأموال، لكن العكس تماما يحصل في من يخوضون في الأعراض بالكذب والإساءة وسوء الظن والغيبة والنميمة والقدح والذم، هذه قد تكون أخطأ والنصوص عليها كثيرة. قال من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. اللهم عافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وهذا آخر ما في هذا الكتاب المبارك، سائلا ربي سبحانه في علاه لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يكرمنا ربنا سبحانه وتعالى بالقبول والتفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح. إن ربي سميع الدعاء، وجزاكم الله خيرا جميعا.